ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذنعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على بعض المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا سمين ولا طعام إلا من مسكين لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أبصر ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأكاوين ما خلا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيم فما منكم من أحد عنه حافظين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم.